إن والميم للجامع تمام. الفو ما به مبنى ليش الفو الفو الواو قبلها ايش الحين الفتح الشو كيف يقولون ضم ها في ناس يقولون مقدرة يعني هو شو مبني عليه الفو لأن نطق بالفتح الشباب يقولون بالضم وين الضم الفو فو مفتوحة الباء ترى جاوبوا الشباب الواحد جاوب عليه الفو بس ما لاحظت انه في تأكيد سن ايوه الان اذا شو نقول فعل ماضي احنا شو القاعدة عندنا الفعل الماضي اذا اتصل فو الجماعة يبنى على ايش على الضم خلاص وهو مبني على الضم حتى لو نطقتها بالفتح وهو مبني على الضم لكن كيف هي اصلها الفا نعم زي ما تفضلوا الشباب الالفا مختومه بالالف تمام لما اقترنت بالواو الجماعه التقى ساكنان الالف ساكنه والواو ساكنه فحذفت الالف وبقيت الفتحه تدل على الالف ولم ناتي بالضمه لان الضمه بالاساس تكون في الايش على الالف فتكون مقدره وبالتالي الاعراب شو يكون فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه لالتقاء السكن.